الذي أرى أن سب الخلفاء الأربعة أنه كفر، لأنه إذا سب الخلفاء الأربعة الذين سنتهم متبعة وشك أمسك عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.